بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد, فنحن بانتظار يوم عرفة غدا إن شاء الله تعالى. هذا يوم الثامن من ذي الحجة, يوم التروية, يقف الحجاج بمنى الآن فيصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء في أرض منى اليوم إن شاء الله تعالى, ثم يدفعون إلى عرفة غدا إن شاء الله بعد الفجر, ويظلون واقفين بعرفة إلى أن تغرب الشمس. والذي يقف بعرفة فقد أدرك الحج, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه: الحج عرفة. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم عرفة, حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم في صحيحه, قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة, إنه لا يدري, فينادي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ رب العزة سبحانه يدنو, يعني يقترب من أهل الموقف على كيفية لا نعلمها, لا ندري كيف. سبحانه يفعل ما يشاء, يدنو فيناهي الملائكة بالواقفين في عرفات, فيقول للملائكة: ماذا أراد هؤلاء؟ إذ أتوني شرعة الغبرة. وهو سبحانه غني عنه, سبحانه عز وجل. والله سبحانه كما قال عن نفسه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله سبحانه قريب من عبده الذي يدعوه مخلصا له الدين. فادعوا الله مخلصين له الدين حنفاء ولو كره الكافرون. فدعاء الله عز وجل عبادة من أعظم العبادات. وفي يوم عرفة على وجه الخصوص, فإن الدعاء أقرب إلى الإجابة, مستحب سواء للواقفين بعرفات أو لمن لم يقف بعرفات. وعرفات هي أرض كبيرة, ليست جبلا كما يظن البعض. يعني البعض يظن أن عرفات منحصرة في جبل الأحمر, هذا خطأ. عرفات أرض كبيرة, من وقف في أي مكان منها فقد أدرك الوقوف بعرفة. وأما جبل الأحمر هذا جزء صغير, ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد عليه, إنما وقف في سفح هذا الجبل, لم يصعد عليه. وليس للصعود على هذا الجبل أي فضل أو فائدة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي في يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت, بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فعلينا أن نكثر من هذا الذكر في هذا اليوم بجانب التكبير. فكما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه كان يكبر من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق, يعني آخر أيام العيد, لا يكبر في العصر ولا يكبر في المغرب في آخر يوم, يقول: الله أكبر كبيرا, الله أكبر كبيرا, الله أكبر وأجل, الله أكبر ولله الحمد. هذا تكبير ابن عباس رضي الله عنه, كان يكبر فيقول: الله أكبر كبيرا, الله أكبر كبيرا, الله أكبر وأجل, الله أكبر ولله الحمد, ويكرر هذا. وأما الصيغة المشهورة عند الناس: الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله, الله أكبر, الله أكبر ولله الحمد, هذه وردت روية عن ابن مسعود, لم تأتي صيغة على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة, إنما الصحابة هم الذين علمونا صيغة التكبير. فتكبر بأي صيغة من الصيغ الواردة عن الصحابة, منها صيغة ابن عباس ومنها صيغة ابن مسعود: الله أكبر كبيرا, الله أكبر كبيرا, الله أكبر وأجل, الله أكبر ولله الحمد, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله, الله أكبر, الله أكبر ولله الحمد, إلى آخره. والتكبير يكون كل يكبر بما شاء, كما قال أنس رضي الله عنه: كان منا المكبر ومنا الملبي. فلم يكونوا يعني يستمعون عليه على صيغة واحدة, شيء واحد لا يلزم هذا, إنما كل يكبر بما شاء. والذكر ومن أعظم العبادات. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والله عز وجل جعل ذكره من أكبر العبادات، قال ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر. فذكر الله في هذا اليوم يوم عرفة بلا شك له فضل أكبر من كل يوم. وكذلك أذكر ببعض سنن يوم العيد وعيد الأضحى، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. والنحر والذبح يكون بعد العيد مباشرة لمن أراد، من أراد أن يؤخر فله أن يؤخر إلى اليوم الثاني من أيام العيد على قول بعض الصحابة. وجمهور العلماء جاءوا أو قالوا الذبح جائز إلى ثالث يوم العيد، إلى معذرة إلى رابع يوم العيد أو اليوم الثاني من أيام التشريق ليس من أيام العيد. يعني الآن أيام الذبح اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول أن يوم العاشر لو يوم العيد الأكبر، ويوم الحادي عشر والثاني عشر لو اليوم الأول والثاني من أيام التشريق اللي تسمى بأيام التشريق أو بأيام منى. والقول الثاني وقول الجمهور أنه يدخل بذلك يوم الثالث عشر من ذي الحجة لو يوم آخر أيام العيد أو آخر أيام التشريق، لكن لك يعني لك أن تذبح إلى هذا الوقت. إن كان الثابت عن الصحابة أنهم أجازوا الذبح إلى ثاني يوم التشريق، ثاني أيام التشريق فقط، يعني عندك العاشر والحادي عشر والثاني عشر تذبح في أي وقت فيه سواء في النهار أو في الليل، هذا كل وقت للذبح. ولكن الأفضل خاصة للإمام أن يذبح بعد العيد في المصلى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذبح في المصلى. وكذلك إذا ذبح السنة بالنسبة للذبح أن يضع رجله اليسرى على صفحة الذبيحة ثم يسمي الله ويكبر، يقول بسم الله الله أكبر اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. والسنة أن يذبح بيده، ولو حتى يبدأ الذبح بيده فقط، ويجعل الإيه الجزار يكمل الإيه الذبح. والذبح كما قال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فالذبح لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، فمن هنا فمن الذبح للحسين أو الذبح للبدوي هذا شرك، الذبح عبادة لا تكون إلا لله. قل إن صلاتي ونصفي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإبراهيم عليه السلام خليل الله الذي كان سببا في تشريع هذا الذبح وهذه التضحية، لما ابتلاه ربه بأن أمره أو أنه رأى في المنام أنه يذبح إسماعيل ولده عليه السلام، فأبدله الله بصدقه الكبش فصار تشريعا للمسلمين إلى أن تقوم الساعة، احتفاء بقصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وإبراهيم عليه السلام كان حنيفا مسلما، ولم يكن ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، هذا قول الله عز وجل في سورة آل عمران. فإبراهيم خليل الله، والله ما كان يذبح لغير الله، ما كان مثلا يذبح لنوح ويقول انا اروح ازور قبر نوح وهي تصبح عنده كما يفعل الجهلة. هذه الآية يشدون الرحال الى قبور الاموات تحت دعوة زيارة الصالحين، والله هذا ليس من الاسلام. نعم زيارة القبور سنة، القبور العامة ليست في المساجد، وتزورها ليس بنية انك بتشد الرحال اليها عشان تدعوه وتتوسل به الى الله، هذا شرك او يفضي الى الشرك. فالتوسل لا يكون إلا بالله أو بأسماء الله أو صفات الله، لا تتوسل بميت ولو كان رسولا ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. التوسل يكون بأسماء الله وصفات الله، ومن يسألك بأنك أنت الغفور الرحيم تغفر لي، لكن ما تقول الله من يتوسل إليك برسولك وبإبراهيم وروح، هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة. أحب أو أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما توسروا برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يعلمهم ذلك، بل كان يقول لأحدهم إذا قال له ما شاء الله وشئت يا محمد يقول أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله وحده. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ليس إله يعبد حتى يذبح له أو حتى يدعى من دون الله. هذا هو التوحيد، فنحن هذا العيد نتعلم التوحيد، التكبير لله والتهليل لله، والذين يقفون عرفات يقفون لله، هم يحجون للنبي صلى الله عليه وسلم، يحجون لله لله، ويزورون نعم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا طاعة لله ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ليس عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين يقفون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم جهلا منهم ويناجون النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع دعاءه صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمع الدعاء، ولو وقفت عند قبر لا يسمع الدعاء. نعم يسمع السلام بتبليغ الملائكة، إن لله ملائكة، إن لله ملائكة سيحون في الأرض يبلغون عن أمتي السلام، فمن الذي يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام؟ الملائكة، هو لا يسمع مباشرة صلى الله عليه وسلم لأنه ليس إلها حتى يسمعك في أي مكان. الذي يسمع في كل مكان من؟ الله، إن الله هو السميع البصير، فلنجعل النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الله يسمع كل شيء. بعض الجهلة يرددون هذا حتى انقراض القضايا الآن ويزورون هذا محبة للنبي، لا والله إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب ذلك، بل حرم ذلك ونهى عن ذلك وقال لا تطروني كما أطرد النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالرسول صلى الله عليه وسلم عبد يوحى إليه بوحي الكتاب والسنة، بلغنا الوحي وأدى الأمانة وأدى الرسالة عليه الصلاة والسلام، هو عند ربه في برزخ في الجنة ينعم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهو صلى الله عليه وسلم جسده في قبره صلى الله عليه وسلم. فمات كما يموت البشر، إنك ميت وإنهم ميتون. هذه عقيدة يجب أن نتعلمها وأن نفقهها، لأن كثيرا من الرؤوس، رؤوس الجهل والمتعالمين ومن رؤوس التعالم في قنوات الفضائية الآن يلبسون على الناس أمر دينهم ويعلمونهم الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم تحت دعوة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، تحت دعوة محبة أهل البيت. والله إن أهل البيت حقا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يتبرؤون من هذه الأفعال، ولا يرضون أن يدعوهم أحد من دون الله، ولا يرضون أن توضع قبورهم في المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فإني أنهاكم عن ذلك، آخر من آخر الوصايا اللي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث جندب بن عبد الله الذي أخرجه مسلم قال وصى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فإني أنهاكم عن ذلك. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في مرض موته صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، ولكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في المسجد إنما كان في حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. ثم لما حدث التوسعات في المسجد النبوي في عهد عمر في عهد عثمان لم يدخلوا القبر في المسجد، إنما حدث هذا في زمن الوليد بن عبد الملك بعد موت آخر الصحابة في المدينة، هو جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فكان بعد موت الصحابة أدخلوا القبر في المسجد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد بل نهى عن ذلك، قال لا تتخذوا القبور مساجد، أنا فين ينهاكم عن ذلك. يعني هذا ينبغي أن نفهمه حتى لا يلبس علينا ملبس بشبهات رد عليه العلماء من قبل، ولكن الناس يحتاجون إلى من يعلمهم أمر دينهم حتى يكونوا على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه دي دعوة الأنبياء والمرسلين كانوا يدعون إلى التوحيد جميعا. ما دعا أحد منهم إلى أن يعبد من دون الله، لا ولا المسيح ولا غير المسيح. المسيح عليه السلام ما قال للناس اتخذوني إلهين من دون الله، الله عز وجل قال له أنت قلت للناس اتخذوني هم إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بعلم، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب. إنما قلت له أن أعبد الله ربي وربكم، هذه دعوة المسيح، دعا الناس إلى عبادة الله من يوم أن يعبدوه وأن يتخذوه إلها ويجعلوه إبنا للإله. وكذلك نحن المسلمون أولى بذلك، لا نغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجعله كأنه صار إلها مع الله، والله إن هذا لا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتعلم التوحيد ونكون موحدين مخلصين الدين لله، نخلص دعاءنا لله وحده ونخلص العبادة لله وحده، خاصة في هذه الأيام المباركة التي خير الأيام عند الله عز وجل، أيام العشر من الحجة وتليها أيام العيد التي أيضا من خير الأيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن قرط خير الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، يوم النحر اللي هو يوم العيد يوم العشر، ويوم القر اللي هو يوم الحادي عشر من ذي الحجة اللي هو ثاني يوم العيد، سمي بيوم القر لماذا؟ لأن الحجاج يقرون في منى، يعني الآن الحجاج بعد أن يرموا جمرة العقبة في يوم العيد ويتقون طواف الإفاضة بالكعبة بالأفراد بيت الله يذهبون إلى منى ويبيتون فيها، فيكون قرارهم في منى، ومن منى يذهبون لرمي الجمرات في كل يوم أيام التشريق، فسمي يوم الحادي عشر بيوم القر حيث يقر الحجاج في منى، ويوم الثاني عشر يسمى بيوم النفر الأول حيث ينفر من تعجل في الرمي، ويوم الثالث عشر يسمى بيوم النفر الثاني حيث ينفر من تأخر في الرمي. هذه أيام التشريق، وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق في أقوالنا وأفعالنا، وأن يرزقنا عيدا مباركا علينا وعلى أمة الإسلام، وأن يبارك لنا في أهلنا وفي ذرياتنا وفي أوقاتنا، وأن يصرف عنا وعن بلاد الإسلام شر كل ذي شر، أن يصرف عنا كيد أعدائنا، أن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن يجعل الكلمة العليا له سبحانه، وأن يجعل دينه هو الأعلى على كل الملل وعلى كل المذاهب المنحرفة عن هذا الدين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. آمين يا رب، الله يحفظكم ويبارك فيكم. آمين. جزاك الله خير. ها؟ إن شاء الله العيد سيكون